جبني صعيبة يا الحبيبة، تروحي من بالي يا غالي، الحب مصيبة نار الهيبة عليك انت سهرت ليالي. جبني صعيبة يا الحبيبة، تروحي من بالي يا غالي، الحب مصيبة نار الهيبة عليك انت سهرت ليالي. جبني صعيبة يا الحبيبة، تروحي من بالي يا غالي، الحب مصيبة نار الهيبة عليك انت سهرت ليالي. جبني صعيبة يا الحبيبة، تروحي من بالي يا غالي، الحب مصيبة نار الهيبة عليك انت سهرت ليالي. في غيابك واش صرالي، حي عليا دلالي، سبتك يا لالا فزالي وانت عليا مازالي. في غيابك واش صرالي، حي عليا دلالي، سبتك يا لالا فزالي وانت عليا مازالي. وجاتني صعيبة يا الحبيبة، تروحي من بالي يا غالي، الحب مصيبة نار الهيبة عليك انت سهرت ليالي. جاب مصيبة يا الحبيبة، تروحي من بالي يا غالي، الحب مصيبة نار الهيبة عليك انت سهرت ليالي. جابني صعيبة يا الحبيبة، تروحي من بالي يا غالي، الحب مصيبة نار الهيبة عليك انت سهرت ليالي. يا نخليها على ربي غير هو العالم بيا، لا ما تبكيش يا قلبي يا ونغلبها بالنية. اي خليها على ربي هو لي عالم بيا، بكيش يا قلبي تعي وتربح النية. جاتني صعيبة، جاتني صعيبة يا الحبيبة، تروحي من بالي يا غالي، الحب مصيبة نار الهيبة عليك انت سهرت ليالي. يس تروحي من بالي يا غالي، الحب مصيبة نار الهيبة عليك انت سهرت ليالي. جابني صعيبة يا الحبيبة، تروحي من بالي يا غالي، الحب مصيبة نار الهيبة عليك انت سهرت ليالي. وانا يلي كنت نقول محلة تسمح فيها، والله مهما الزمان يطول يجي نهار وتبكي عليا. وانا يلي كنت نقول محلة تسمح فيها، والله مهما الزمان يطول جي نارو تندمي عليا. جاتني صعيبة مصيبة نار الهيبة عليك انت سهرت ليالي. جابني صعيبة يا الحبيبة، تروحي من بالي يا غالي، الحب مصيبة نار الهيبة وعليك انت سهرت ليالي. كيفاش قدرتي تنساي يا ولفي ديك العشرة، كنتي تسواي وتغلاي يا حسرة عليك يا حسرة. كيفاش قدرتي تنساي يا ولفي ديك العشرة، كنتي تسواي وتغلاي يا حسرة عليك يا حسرة. جابني صعيبة تجي صعيبة يا لحبيبة عيني برسو خلاص حب مصيبة نار لهيبة بالقاسم أمين تركي شادي صعيبة يا لحبيبة بيبي المايسترو حب مصيبة نار لهيبة